وجب الطاعه، وهو قد امرك لانه قد يشفق عليك لمصلحه لولدك او عليك او يراك تحمل نفسك ما لا تطيق، فحينئذ توسع من الله ساق هذا، وارجو من الله ان يكون بحسنيتك. ثانيا يؤجرك الله عز وجل على الصدقه بنيتك، لانه لو لم ينهك والدك لك الصدقه. وثالثا ان هذا الامر الذي وقع من منع والدك لك يحدث عندك نوع من الضيق، لان الكريم يتالم اذا امتنع من الصدقه، الكريم الذي قذف الله في قلبه الرحمه حتى ولو كان يبر والديه تجده يتالم، فيعطيك الله اجر الالم، هذا امر ثالث. فالكريم غالبا من نعم الله عز وجل على من اعطاه الله الكرم وارسل يده بالاحسان انه لا يرفع في عطيته، واكره ما عنده ان يرد في عطيته او يمنع من الاحسان الى الناس. ومن القصص العجيبه عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعه، كان من اكرم الناس، وحدث ذات يوم انه اعطى عطيه ورجع فيها، وكانت عطيه كبيره جدا وربما اجحفت في بعض المصالح، لكنه رجع فيها رحمه الله. فيحدث بعض الثقات الذين كانوا عايشوا هذه القضيه انه بعد ان رجع فيها وراى المصلحه ان يرجع لم ينم ليلته تلك الا الفجر، وهو يقول عبد العزيز يعطي ويرجع في عطيه، عبد العزيز يعطي ويرجع. هذا مثال يعني يعايش الناس قريبا. فلما انبلد الفجر دعا المسؤول هو ابن سليمان رحمه الله وقال له الذي امرت به من العطيه ينصر، وعندها جاء منه رحمه الله من الكرم الكريم لا يرجع في عطيته ولا يرضى بنفسه البخل، ولو منع من عطيته يتالم حتى ان بعضهم يمرض لا يطيب له العيش ولا تهل عنه النفس. وكان الكرماء يقال عن بعض كرماء العرب وكرماء السلف رحمه الله القدماء انه كان اذا سافر، يعني اذا في بيته عادي يفتح الباب للضيوف وياتونه ويكرم، لكن كان اذا سافر ومعه خدمه وحشمه لا يمكن ان ياكل لوحده، وكان يضع طعامه على الطريق ويقول التمسوا لي الضيف، ما يرتاح الكريم الا بالاعطاء. فيأجرك الله الاجر الثالث بما ذكرناه، وهو كونك تتالم انك لم تعطي الله. وهذا هو شأن من حبب الله إليه الآخرة، أخي في الله بر والدك، وتاجر إذا كانت تجارة مباحة، ومن في قرارة في قلبك محبتك لربك وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين، ومن في قرارة في قلبك أنك تستعين بهذه التجارة لجمع مال لصدقة أعظم، فإن الله عز وجل يبلغك بحسن النية. ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه صادقا وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يدبر بها قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت له بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة في الدنيا والآخرة، فكم من كربات فرجت بفضل الله ثم بفضل الصدقة. وإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله، وإن العبد يكف عن وجهه النار بفضل الله ثم بالصدقة. لو لم يكن في الصدقة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ ماء النار، إن الصدقة تطفئ غضب الرب. قالوا إن الإنسان ربما كان من أعصى الناس لله عز وجل، وربما ينزل الله به بلاء فيتصدق فيذهب عنه غضب الله، ولربما غفر الله ذنبه بتلك الصدقة. لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة. ومن أعظم البشائر لولي الله المؤمن الدرجات العلى في الصدقة، أولا أنه إذا جاءه المال ومكنه الله من المال نظر إلى أن هذا المال لا يغني له من الله شيئا، وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعد، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون صائمة، سيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه،